بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث مع الشوكاني في كتابه أدب الطلب وانتهى الأرب، وكنا قد شرعنا في السبب الرابع لترك الإنصاف هو التعصب للقرابة، وقد ذكر ما قد ذكره إلى أن ذكر بعض الأسباب التي تعين على القيام بالحق بين الخلق. وصلنا عند قوله: والعقبة الكؤود والطريق المستوعرة والخطب الجليل أو الجلل والعبء الثقيل إرشاد طبقة متوسطة بين طبقة العامة والخاصة. والعقبة الكؤود أي الشاقة والصعبة، والطريق المستوعرة، استوعرة وعلى الطريق صلبة وصعبة، والمراد به السير فيه، ولذلك قال المستوعرة التي يصعب فيها السير. والخطب الجليل، هكذا الجليل خطب الأمر الذي تقع فيه المخاطبة، والشأن والحال، والشأن والحال. ومنه جل الخطب أي عظمه، والجليل بمعنى العظيم، بمعنى العظيم يعني الشأن والحال. والعبء الثقيل أي الحمل الثقيل، إرشاد طبقة متوسطة بين طبقة العامة، يقصد به عوام الناس، والخاصة، ويقصد به أهل العلم. أهل العلم العامي قد لا يحتاج إلى إرشاد، وإنما يرشده بما مر من حيث الترغيب والترهيب والحث على طلب العلم. والخاصة مراد به ما يتعلق بالعلماء، طبقة الوسط التي لا يحكم بكونها من العوام ولا بكونه من أهل العلم. قد عرفنا أن الأصل فيما يتعلق بطالب علم من حيث الوصف المبتدي المشهور عند أهل العلم، المبتدي والمتوسط والمنتهي. المبتدي هو في أصله عامي داخل في طبقة العامة، لأنه ليس مستقلا بالنظر، وكل من لم يكن مستقلا بالنظر في الدليل هو عامي. ولذلك أجمع كما نقل عبد البر إجماع العلماء على أن المقلد ليس من العلم، مقلد ولو كان يحفظ البخاري ويحفظ مسلما ويحفظ ما يحفظ، لكونه ليس أهلا للنظر فيما يتعلق بالحديث النص دليل ويستنبط. إذا العبرة بماذا؟ هل هو أهل أم لا؟ فمن كان أهلا فهو من أهل العلم، ومن لم يكن أهلا فالأصل فيه أنه ليس من أهل العلم، وإن سمي يكون باعتبار عصري وزماني وباعتبار الألقاب التي يسمى بها. لكن طالب العلم إذا بدأ فيه طالب العلم يسمى طالب العلم باعتبار النية وباعتبار تسمية الشرع، وإلا هو عامي يبدأ اليوم يأخذ كتابا فيقرأ يقول أنا طالب علم، صح وصفه؟ صح وصفه، لكن هل هو طالب علم بالفعل أنه حصل العلم وعنده ما عنده؟ الجواب لا، فينظر فيه بهذا الاعتبار. قال: إرشاد أي تعليم وتوجيه طبقة متوسطة بين طبقة العامة والخاصة. والتقسيم لأهل العلم معروف قديم بخلاف هذا الزمان، هذا الزمان أهل العلم طلاب العلم لا يقسمون، صار التقسيم كالطعن والعيب واللمس. والأصل يقول هذا طالب علم لم يصل إلى مرحلة العالم، وهذا عالم لم يصل إلى مرحلة الراسخ في العلم، وهذا من العلماء لكنه لم يصل إلى مرحلة الإمامة، هذه ينبني عليه مسائل شرعية. لكن لما صار الناس يلفقون بين الأمور ولا يضبطون المسائل صار يسمى طالب علم مبتدئ، أحيانا يسمى عالما، ومن لم يكن عالما يسمى ماذا؟ علامة، إلى آخره. وكل هذا من الخلط، كل هذا من الخلط، وصار أو دخلت المداهنات والمجاملات فمثل هذه الألفاظ، صار من يقص على الناس القصص سمى من العلماء ومن كبار العلماء إلى آخره. كل هذا خلط، وفيه من التدليس والتلبيس على الناس، لأنه يرشد العامة إلى أخذ العلم عنه، والعلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. علم الحلال والحرام لا يؤخذ إلا عن أهل العلم الراسخين في العلم، هذا الأصل. أما تأخذ عمن يسمى اليوم قسمون الناس إلى داعية وعلماء، أصلا دعاة وعلماء، هذا لا وجود له عند أهل العلم، دعاة وعلماء. إذن قسمان كالاسم والفعل متقابلان، إذا لم يكن الداعية عالما بما يدعو إليه إذن يدعو لأي شيء، لأنك لما جعلته في مقابل العالم أخرجته عن وصف العالم. كالاسم لا يصدق عليه أنه فعل، والفعل لا يصدق عليه أنه اسم، كذلك الداعي لا يصدق عليه أنه عالم، والعالم لا يصدق عليه أنه داعي، هكذا هذا الأصل. لكن الأصل أن كل عالم فهو داعي يدعو الله تعالى، وظيفة الأنبياء. أما داعي وليس بعالم، هذا لا وجود له إلا في هذه الأزمنة المتأخرة، الذي صار يحسب وينظر في الشخص باعتبار أمور أخرى غير العلم كالشهادة ونحوها، بل دخل كذلك ما يتعلق به أمور أخرى نتركها لعل في وقتها. على كل، قال هنا وهم قوم قلدوا الرجال، يعني هذه الطبقة المتوسطة. قوم أراد أن يبين ماذا تريد بهذا اللفظ المتوسطة بين طبقة العامة والخاصة، لابد من ماذا؟ لابد من ميز، لابد من فيصل، لابد من تمييز بين الأمرين. وهم قوم قلدوا الرجال، يعني لم يتبعوا الكتاب والسنة. إذا قيل قلد الرجال بمعنى ماذا؟ أنه تبع الرجل، تبع عالما من العلماء. وتقليد رجل غير النبي صلى الله عليه وسلم الأصل المنع منه، هذا الأصل. وإنما أبيح للضرورة من شأنه العامة، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك أهل العلم يقولون التقليد إنما يباح للضرورة كالميتة كما عبر الشافعي رحمه الله تعالى، يدخل في هذا العامي ولو كانوا كثيرا، يعني لا يلزم من ذلك أنه إذا قيل ضرورة أو كالميتة أنه لابد أن يختص به واحد أو اثنان، لا، ولو كان عامة الناس، لو لم يوجد علماء مطلقا ووجد عامة وجب عليه ماذا؟ التقليد، سواء كان التقليد لحي أو لميت لا أشكال فيه، لا يختص التقليد بالأحياء بل الأموات كذلك، والأقوال لا تموت بموت أصحابها. قال وهم قوم قلدوا الرجال وتلقوا علم الرأي ومارسوه. علم الرأي هذا يجعل في مقابلة مدرسة الرأي، قسمون المذاهب الأربعة إلى قسمين، أهل الرأي ويعنون به الأحناف أبا حنيفة ومن تبعه، يسمون به بأهل الرأي لأنهم يستعملون القياس كثيرا، وقد لا يسألون عن نص، لا سيما الأتباع. أبو حنيفة قد يقال بأنه يختلف عنه، لكن لا سيما أتباعه فسموا به بأهل الرأي لأنهم يستعملون القياس ولو وجد النص، ولو وجد النص. يقابلهم ماذا؟ أهل الحديث، ويوجد فيما يتعلق بمذهب مالك والشافعي وأحمد وابن تيمية رحمه الله تعالى، يجعل أهل الحديث ويخص بعضهم ويسميه بقوله كثيرا في فتاويه فقهاء المحدثين أو فقهاء أهل الحديث، ويخص به الإمام أحمد ومن كان فيه في طبقته. فليس كل محدث يكون فقيها، ليس كل محدث يكون فقيها. قال قوم قلدوا الرجال وتلقوا، أخذوا يعني علم الرأي ومارسوه. علم الرأي أراد به علم الرجال، آراء وأقوال، حتى ظنوا أنهم بذلك قد فارقوا طبقة العامة وتميزوا عنهم، يعني بالمتابعة التي هي التقليد ظنوا ماذا؟ أنهم ليسوا عواما كمن يحفظ الزاد مثلا ويقلد صاحب الزاد أو يقلد الشارح فقط، حلال حرام باعتبار أن صاحب الزاد قد نص على ذلك، هل هذا صار من أهل العلم؟ جاوبوا لا، ليس من أهل العلم، لكنه قد يجب عليه العمل بذلك لما ذكرنا سابقا أن من لم يكن من أهل العلم واجبه التقليد. التقليد ليس مذموما مطلقا، انتبه لهذا، التقليد ليس مذموما مطلقا. وحذاري أن يأتي طالب علم ويذم التقليد عامة، يعني بعامة، ولا سيما عند العوام، بل العوام تعلقهم بي بأهل العلم، وعليكم بي بأهل العلم لا تخرج عن أهل العلم إلى آخره. أما أن تذكر الدليل عند عامة الناس ولا يميز لا يعرف إلا أن يقلب القنوات وينظر فلان ساعة فتوى وساعة حوار ويسمع هنا ويسمع هناك، ولا يفهم إلا أن هؤلاء من أهل العلم فيأخذ عنهم. هذا ينبغي لطالب علم أن يكون حكيما في دعوته، وإنما هذا لا يذكر إلا عند خاصة طلبة العلم ليس مطلقا حتى طلاب العلم، لأن طلاب العلم ليسوا على مرتبة واحدة. هذا لا يحسن شيئا من علوم الآلة تأتي وتقول له لابد من الدليل واتبع الدليل، لا، هذا يقال له لا يجوز لك أن تنظر في الدليل. نعم، هذا حكم الله، لا يجوز لك أن تنظر في الدليل، ولو كان طالب علم يدرس التفسير ويدرس الحديث، لكنه ليست له عناية بعلوم الاجتهاد التي يسميها الشوكاني مرت معنا ويذكرها علم الاجتهاد، علوم الآلة تسمى بعلوم الاجتهاد. إذا لم يكن له حظ ونصيب، بل لم يكن له ملكة ورسوخ في هذه العلوم، لا يجوز له أن يجتهد. هذا طالب علم، فكيف بالعامة؟ تأتي عند العامة وتتحدث في محاضرته أو في خطبة جمعة أو على جهة العموم، عليكم بالدليل واتبعوا الدليل والتحرر والتقليد لا يجوز واتباع الرجال، هذا كله غفلة ولا يصدر عن أهل العلم البتة، وإنما العامة وأشباه العامة ممن لم يتمكن من طلاب العلم الواجب عليهم التقليد. ولذلك نحن نقرأ كلام الشوكاني هنا ونبين أنه قد يكون باعتبار زمنه هو واجه طبقة من الناس استحقوا مثل هذه الألفاظ، وأما أن يؤخذ جميع ما ينص عليه العالم في مكان وينزله في واقعه الجواب لا، أو يتعامل مع أناس خالفوا في باب المعتقد كما سيأتي متعلق بالحديث، حتى ظنوا أنهم بذلك قد فارقوا طبقة العامة وتميزوا عنها. تميزوا عنه بماذا؟ لا شيء، العامي واجبه التقليد، وأنت وإن حفظت وحفظت من المتون واجبك التقليد. إذن ليس ثم فرق بين العامي وبين غيره من طلبة العلم الذين لم يتأهلوا للنظر في الدليل، وهم لم يتميزوا في الحقيقة عنهم، العبرة بالحقائق، ولا فارقوهم إلا بكون جهل العامة بسيطة وجهل هؤلاء جهلا مركبا، لأنه لا يدري أنه جهل. عامي يدري سكين، لو قيل له ما حكم كذا قال الله أعلم، اسأل أهل العلم، لكن هذا لو سئل قال تعال فيعطيه الفتوى، إذن هو جاهل ولا يدري أنه جاهل، وهذه مصيبة عظمى. ولا فارقوهم إلا بكون جهل العامة بسيطا وجهل هؤلاء جهلا مركبا، وأشد هؤلاء تغييرا لفطرته وتكديرا، كدر ضد الصفو، تكديرا لخلقته أكثرهم ممارسة لعلم الرأي، وهو كذلك كلما تشبع من علم الرأي والتعلق بالأشخاص هذا يحتاج إلى هداية من السماء، يحتاج إلى هداية من تدعو له أولا قبل أن تبين له الحكم الشرعي، أن الله عز وجل يشرح صدره من أجل أن يسمع عنك ويأخذ منك. أكثرهم ممارسة لعلم الرأي وأثبتهم تمسكا بالتقليد، وأعظمهم حرصا عليه، فإن الدواء قد ينجع يعني يؤثر في أحد هؤلاء في أوائل أمره، كشأن أهل البدع. أهل البدع إذا تلبس بالبدع وكان في أول أمره كانت الهداية إليه أقرب، لأنك إذا ذكرت له الدليل لم يتمكن الباطل من نفسه، لكن إذا نشأ وبقي عمرا طويلا على هذه البدعة حينئذ رجوعه ليس بالصعب وليس بالمحال، لكنه ليس كسابقه. شيء المتمكن في النفس هذا حتى في الأمور العادية عندك، لو اعتدت أن تنام دائما ساعتين أو ثلاث ساعات وجئت أياما نمت ثمان ساعات رجوعك سهل، لكن إذا أنت نشأت على أن لا تنام إلا ثمان ساعات إذا أردت أن تعتاد على ساعتين كان الله في عونك. أحد هؤلاء في أوائل أمره، وأما بعد طول العكوف على ذلك والشغف به، شغاف بالفتح غلاف القلب، وهو جلدة دونه كالحجاب، يقال شغفه الحب أي بلغ شغافه بالفتح، والتحفظ له فما أبعد التأثير وما أصعب القبول، لأن طبائعهم ما زالت تزداد كثافة بازدياد تحصيل ذلك، وتستفيد غلظة وفظاظة باستفادة ذلك، وبمقدار ولوعهم بما هم فيه وشغفهم به تكون عداوتهم للحق والعلم الأدلة والقائمين بالحج، يعادي من خالفه، يعادي من خالفه، ولو كان من خالفه صاحب الدليل ومعه الحجة، وهذا عند التمكن. بل كل صاحب رأي يرى أن الدين هو التمسك بالرأي لابد أن يعادي سواء تمكن منه أو لا. ولقد شاهدنا من هذه الطبقة ما لو سردنا بعضه لاستعظمه سامعه واستفظعه، يعني عده فظيعا، فإن غالبهم لا يتصور بعد تمرنه فيما هو فيه إلا منصبا يثبت عليه أو يتيما يشاركه في ماله، نصب واحتيال، قد يكون قاضيا، أو أرملة يخادعها عن ملكها، أو فرصة ينتهزها عند ملك أو قاض، فيبلغ بها إلى شيء من حطام الدنيا، ولا يبقى في طبائع هؤلاء شيء من نور العلم وهدي أهله وأخلاقهم، بل هو أشبه شيء بالجبابرة وأهل المباشرة للمظالم. ومع هذا فهم أشد خلق الله تعصبا وتعنتا وبعدا عن الحق، ورجوعهم إلى الحق من أبعد الأمور وأصعبها باعتبار العادة، باعتبار العادة، أما باعتبار كون الهادي هو الرب جل وعلا وليس بصعب، لأنه لم يبق في أفهامهم فضلة لتعقل ذلك وتدبره، بل قد صار بعضها مستغرقا بالرأي وبعضها مستغرقا بالدنيا. أراد أن يشير إلى أن هذا الصنف ممن تعلق بالرجال أكثرهم إنما يتعلقون بذلك لحظ دنيوي، حظ دنيوي، يختلف باختلاف الحظوظ والأهواء. فإن قلت فهل بقي مطمع في أهل هذه الطبقة؟ نعم لا شك، ما دام أن الكافر الذي هو أشد كفرا وعتوا قد يهديه الله تعالى فهؤلاء باب أولى. فهل بقي مطمع في أهل هذه الطبقة وكيف الوصول إلى إرشادهم إلى الإنصاف وإخراجهم عن التعصب؟ قلت لا مطمع إلا بتوفيق الله وهدايته، أو كذلك، فإنه إذا أراد أمرا يسر أسبابه وسهل طرائقه، وأحسن ما يستعمله العالم مع هؤلاء المقلدة أهل الرأي ترغيبهم في العلم، راغبهم فيه في العلم، العلم الصحيح، ليس العلم أن تأخذ متنا فقط، وإن كان هذا يرشد إليه طالب العلم ابتداء، ليس المراد أنه يصد عنه، لا، بل لن يكون طالب علم إلا بمراحل. المرحلة الأولى أن يقرأ المتن ويأخذ ما قرره شيخه أو الماتن الذي يقرأ له، فهذه مرحلة لا إشكال فيها. لكن المرحلة التي تليها هو النظر فيما يتعلق بقول المخالف ودليله، لأنه لو بقي كثيرا وزمنا وأعواما على المرحلة الأولى قد يقع فيما حذر منه الشوكاني هنا، يبقى 20 سنة وحنبلي عند أصحابنا عند أصحابنا ولا يدري عن مذهب مالك ولا الشافعي، هذا مظنة الوقوع في هذا النوع الذي عناه الشوكاني. أما أن يقرأ سنة أو سنتين ويأخذ متنا فقهيا ويقرأه على عالم ولا يتجاوزه، هذا لا إشكال فيه، بل أهل العلم قاطبة على أن هذا المسلك هو المسلك الصحيح في تلقي العلم، فلا تخلط بين الأمرين، ليس كل من قرأ متنا فقهيا وقع فيما حذر منه الشوكاني، وإنما أراد الشوكاني ماذا؟ ما يتعلق به هؤلاء الذين لا يرون أصلا أن الاجتهاد جائز. ولذلك ثم طائفة من أتباع المذاهب الأربعة على جهة العموم عندهم أن الاجتهاد أغلق من زمن بعيد، فلا يرون أنفسهم ماذا؟ أهل الاجتهاد. حتى السبكي في جمع الجوامع وأصول النحرير قرر أنه لا يوجد اجتهاد، حتى هو ليس من أهل الاجتهاد مع كونه أصوليا. إذا لماذا تقرأ الأصول؟ لماذا تتعلم اللغة العربية إذا كنت لست أهلا ولن تصل بها إلى إدراك ما أدركه من سبقك؟ وهذا لا شك أنه خلط كبير. فإغلاق باب الاجتهاد هذا باطل، وفتح باب الاجتهاد أبطل منه، لأن فساده أعظم من الأول. عندما يغلق باب الاجتهاد يقول لك ماذا؟ تبع مالكا، تبع أحمد، إذن ثم بديل أو لا؟ ثم بديل. لكن إذا فتح الباب باب الاجتهاد يأتي من رأسه، ويأتيك فقه التيسير، وتأتي المسائل والأحكام الشرعية الموافقة للعصر، وجاءك البلاء والفتنة. إذن أيهما أعظم فسادا وأشد؟ لا شك أن فتح باب الاجتهاد دون قيد مطلقا كل من هب ودب، قل لا، هذا أشد فسادا من الأول. قال ترغيبهم في العلم وتعظيم أمره شأنه وحاله والإكثار من مدح علوم الاجتهاد، وهذا لابد منه، بيان أن من العلم ما هو وسيلة ومن العلم ما هو مقصد، ويفرق بين المقاصد وبين الوسائل. المقاصد ما يتعلق بالأحكام الشرعية سواء كانت أصلية أم فرعية، يعني سواء كانت عقيدة أو كانت فقها، يتعلق بالحلال والحرام، ومظانها الكتاب والسنة، لا إشكال فيه، محصورة في الكتاب والسنة. ثم وسيلة للاستنباط، كيف تأخذ هذه الأحكام الشرعية الأصلية والفرعية، هل ثم وسيلة يعتمدها العلم أم لا؟ لا شك أن ثم وسائل، إذا لابد من العناية بهذه العلوم، ولن يعتني بها إلا إذا عرف فضلها وتصور كيف يصل إلى إدراك هذه العلوم. ولذلك قال الشوكاني في تأثير على هذه الطائفة متوسطة أنه يبين لهم فضل علوم الاجتهاد، لن تصل، لن زمخشرية، لن تصل إلى استنباط الحكم الشرعي وتكون أهلا للنظر في الأدلة إلا إذا كنت راسخا في علوم الاجتهاد التي تسمى بعلوم الآلة. وأمها وأبوها علمان، علم أصول الفقه وعلم لسان العرب، ونعمم علم لسان العرب ليدخل النحو والصرف والبيان. وكلما تشبع طالب العلم ورسخ في هذين العلمين فهو أهل للنظر في الكتاب والسنة، وهو أهل كذلك لأن ينظر بين أقوال أهل العلم ولو كانوا كبارا ولو كانوا صحابة. أهل العلم كبار حتى من التابعين ومن بعدهم، نظروا في أقوال الصحابة المختلفة، لم يقول هؤلاء الصحابة ونحن من، كيف نصل إلى درجة الصحابة، ما أتوا بهذه الوساوس الشيطانية، وإنما نظروا في قوله ودليله، وعندهم ماذا؟ الحق أعظم من الصحابي، أو لا؟ إدراك الحق ومنزلة الحق وصيانة الحق أعظم وأجل في الشرع من صيانة الصحابي، فكيف من بعدهم؟ من باب أولى أحرى. قال والإكثار من مدح علوم الاجتهاد لتكون ماذا؟ وسيلة لأن يقرأ علوم الاجتهاد، لأنه إذا لم يعرف منزلتها لن يصبر عليها، لأنه كما يعبر أبناء العصر اليوم يقول ماذا؟ علوم الآلة جافة هكذا، وهذا من جهلهم وحماقتهم، لكن هم يجدون ماذا؟ يجدون جفافا، يقول العقيدة فيها شيء آخر والفقه فيه شيء آخر، لا سيما إذا كان يجلس ويدرس ويفتي فالثمرة قريبة، بخلاف علوم الآلة، علوم الآلة تقرأ وتقرأ وتقرأ وأنت تنظر ماذا؟ لازلت في البداية، والثمرة ستكون بعيدة، متى؟ بعد 20 سنة ستكون أهلا للنظر في الدليل، وهو يستعجل الثمرة، ولذلك عندهم هذه فيها جفاف كذا يقولون. والإكثار من مدح علوم الاجتهاد، وأن بها يعرف أهل العلم الحق من الباطل، أو وأن بها يعرف أهل العلم الحق من الباطل، يعني أهل العلم الذين اتصفوا بالعلم الحق من العلم الباطل، لكن الأولى أن يميز بين الحق والباطل بعلوم الأهل، هذا أحسن. وأن بها يعرف أهل العلم الحق من الباطل ويميزون الصواب من الخطأ، هذا يدلك على أن الضبط أحسن بخلاف ما ضبطه هنا. وأن بها يعرف أهل العلم، يعرفون ماذا؟ الحق من الباطل، ويميزون الصواب من الحق، أو كذلك تمييز إنما يكون بإدراك قاعدة أصولية أو قاعدة لغوية. إذا قلت مثلا في أي مسألة ما، لا نحتاج إلى مثال، قول أحمد مقدم على قول الشافعي، إما أن يكون بهوى وإما أن يكون بترجيح مرجح، بهوى هكذا من رأسك، تميل نفسي، تطمئن النفس إلى هذا القول، تطمئن النفس، هذا ليس من المرجحات، هذا الذي تطمئن إليه نفسي، قل هذا ليس من المرجحات. نعم قد تطمئن وأنت أدركت تمييز القولين بالقواعد وفي نفسك ارتحت لهذا القول فتعمل به في نفسك، لا إشكال فيه، أما فتوى لغيرك فلا. فإما أن يكون بهوى الترجيح وإما بأصل وقاعدة، إذا رجحت قولا على قول بأصل وقاعدة هو آلة الاجتهاد، هذا هو آلة الاجتهاد، أو الكتاب السادس المسمى عند الأصوليين المرجحات باعتبار جمع الجوامع، ويميزون الصواب من الخطأ، وأن مجرد التقليد ليس من العلم الذي ينبغي عد صاحبه من جملة أهل العلم. حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، أن المقلد ليس من أهل العلم في شيء، لأن اسمه ماذا؟ مقلد، من القلادة، فهو تابع لغيره. والعالم إنما يعرف العلم الذي هو ماذا؟ اتباع الهدى بدليله، هذا هو العلم، اتباع الحق بالدليل. إذا اتبع الحق لا بالدليل ولو كان مصيبا لا يكون عالما، لا يكون عالما. ولذلك باب المعتقد، باب المعتقد كله قد يؤخذ ماذا؟ أو كله قد يؤخذ به بالتقليد، قلنا لا إشكال فيه، وهو مصيب باعتبار ما اعتقده، لكن هل يكون عالما؟ الجواب لا، يكون كافيا ينجو به عند الله تعالى ويحكم بإسلام وتوحيد إلى آخره بالدنيا، لا إشكال فيه، لكن هل يكون به عالما؟ الجواب لا، يعني لا يعد من أهل العلم، لأن كل مقلد يقر على نفسه بأنه لا يعقل حجج الله، لا يدركها ولا يفهم ما شرعه لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من ظفر من طلبه وفاز من كده ونصبه بمجرد اتباع فرد شخص من أفراد علماء هذه الأمة وتقليده وقبول قوله دون حجته، قبول القول دون الحجة، هذا هو تعريف التقليد، فلم يظفر بطائل ولا نال حظا، وهو كذلك، لكن لا يذم مطلقا، هذا كلام شيء، وذم فاعل المقلد باعتبار التنزيل في الواقع هذا شيء آخر، ومن تبع غيره ينظر فيه هل هو أهل أو ليس بأهل، هل هو عامي، هل هو طالب علم مبتدئ إلى آخره، فإن كان كذلك فالواجب عليه التقليد. فإن بقي في من كان من هذه الطبقة نصيب من علو الهمة، يعني بعد الترغيب السابق، إن كان عنده همة، إن بقي نصيب من علو الهمة وحظ من شرف النفس وقسط بمعنى الحظ والنصيب من الرغبة في نيل ما هو أعلى مناقب الدنيا والآخرة، فقد تميل نفسه إلى العلم بعض الميل، بعض الميل، فيأخذ من علوم الاجتهاد بنصيب، من علوم الاجتهاد بنصيب، وكذلك قد يدرس ويتعلم شيئا من علوم الاجتهاد ولا يكون من أهل العلم، ممكن؟ نعم يمكن، يأخذ شيئا من النحو ويأخذ شيئا من الفقه بعضا وبعضا ويترك ما هو أهم، يعني يأخذ شيئا من النحو ويترك ما هو أهم مما أخذه، وكذلك ما يتعلق به بالأصول، حينئذ قد أخذ شيئا من علوم الاجتهاد لكنه لا يكون به أهلا. قال فيأخذ من علوم الاجتهاد بنصيب ويفهم بعض الفهم، فيعرف أنه كان معللا لنفسه بما لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، علل لنفسه، لأن هذا طبيعة النفس، إذا ما أراد أن يدرس النحو قال لا نحتاجه، لا نحتاجه، كل كتاب فقه يذكر فيه الدليل ويذكر فيه القاعدة النحوية، تتعلم النحو لما تتعب نفسك وتحفظ الفيت من مالك لما، إذن هو موجود في كتب الفقه، لابد من علة، كل من يترك علما هو لجهله بذلك الفن، لكن لابد من علة من أجل أن يقنع نفسه، لأن لو رأى غيره يدرس النحو ويدرس علوم الاجتهاد على جهة العموم وهو تارك، لو اعترف بأن غيره أحسن كمالا منه وأحسن علما لرجع إلى نفسه وطلب، لكن هو لا يريد، فلابد أن يضع ماذا؟ أن يضع جوابا، ومشتغلا بما لا يرتقي به إلى شيء من درجات العلم، فهذا الدواء لأهل هذه الطبقة من أنفع الأدوية، وأهمه ما يتعلق بالترغيب في علوم الاجتهاد، لأن بعض الناس قد لا يدرك حقيقة علوم الاجتهاد ولا يعرف فضلها، ومتى يكون من أخذ النصيب الذي ذكره العلم فيما يتعلق به شرط الاجتهاد، متى إذا أخذ ذلك صار مناظرا لكبار أهل العلم، وهو لا يؤثر بعض التأثير إلا مع كون ذلك المخاطب له بعض استعداد للفهم وعنده إدراك وهو قليل. أما من كان لا يفهم شيئا من علوم الاجتهاد وإن أجهد نفسه وأطال عناءها وأعظم كدها كما هو الغالب على أهل هذه الطبقة، فإنهم إذا استفرغوا وسعهم في علم الرأي وأنفقوا في الاشتغال به شطرا من أعمارهم وسكنت أنفسهم إلى التقليد سكونا تاما وقبلته قبولا كليا لم تبقى فيهم بقية لفهم شيء من العلوم. لو درس لن يستوعبهم، لأن الإنسان إذا اعتقد وجود الفائدة لا في العلم لن يستطيع أن ينجز العلم، لن يستطيع أن ينجز العلم إذا اعتقد أن الفائدة توجد دون العلم. قال لا نحتاج تمكن في النحو، تمكن في أصول الفقه، قد وجدنا فلانا وفلانا منها علمي ممن هو زكاهم بأنهم من أهل العلم، وقد لا يكون من العلم عند أهل العلم، صحيح؟ فيرى أنهم لم يشتغلوا بعلوم الآلة ومع ذلك صاروا مفتين وصاروا إلى آخره. فإذا درس علوم الآلة يدرس وهو غير مقتنع بها، هذا لن يحصل، لابد أن يعرف فائدة علوم الآلة. لذا قال أن يمدح له علوم الاجتهاد من أجل أن تتوجه النفس إليها. أما إذا توجه دون معرفة لمنزلتها ولم يكن ثم رغبة، أو أنه قد تولد الثمرة دون تعلم علوم الآلة، لن يستفيد. وهذا الذي عناه بهذه الجملة. قال وقبلته قبولا كليا لم تبق فيهم بقية لفهم شيء من العلوم، مع كون قد يكون ماذا؟ قد يكون جبلا في الفقه الحنفي مثلا، ويدرك الأصول والفروع والتخريج الأخيري، لكن لا يستطيع أن يفهم النحو مثلا، لأنه قد وجد بغيته في غيره. وقد شاهدنا من هذا الجنس من لا يأتي عليه الحصر، وقد تقتضيه في بعض الأحوال رغبة، عنده رغبة وإن قلت تجذبه إلى النظر في علم النحو فلا يفهمه قط، لما ذكرت لك سابقا لن يفهمه قط. وهذا صحيح مسلم للشوكاني أنه لن يفهمه. لماذا؟ لأنه وجد بغيته، فهو علم مجرد عن ثمرة عنده لما يطلبه، وقد وجد الثمرة فيما يتعلق بأحكام الشريعة، والتقليد كاف بل هو واجب عنده، إذا لو تعلم النحو لا ثمرة له فلن يحصل شيئا، فلا يفهم قط فضلا عن سائر علوم الاجتهاد التي يفتتحها الطلبة بهذا العلم. يفتتحها الطلبة، كانوا قديما طالب لو درس شيئا من المقاصد لا يترك علوم الاجتهاد بالكلية، بل كما مر في ترجمة الشوكاني في أول درس أنه أكثر من حفظ المتون المتعلقة بعلوم الاجتهاد قبل الشروع في القراءة. ولذلك لو لم يدرس بالفعل فليحفظ، ليس بلازم أن يحفظ وأن يدرس مباشرة، لا، وإنما يحفظ. كانوا قديما يحفظون، ينتهي يخزن ثم بعد ذلك يقرأ على أهله، لأن القراءة أطول من الحفظ. الحفظ تستطيع أن تحفظ صباح مساء، لكن القراءة لا، أنت ملتزم به بوقت قد يوجد الشيخ وقد لا يوجد إلى آخره كما هو معلوم، فوقت القراءة أطول بكثير، قد يأخذ سنين، لكن قد تحفظ ألفية في شهرين أو ثلاثة وتدرسها في سنة أو سنتين، أيهما أطول؟ شكل القراءة. فمن كان على هذه الصفة وبهذه المنزلة لا يأتي إرشاده إلى تعلم علوم الاجتهاد بفائدة. وأحسن ما يستعمله معه من يريد تقليل تعصبه ودفع بعض ما قد تغيرت به فطرته هو أن ينظر العالم من عمل بذلك الدليل. جاء إلى مرحلة الثانية، أولا يرغب في علوم الاجتهاد عل وعسى أن يفتح الله تعالى عليه فيخرج عن التعصب، ما أفلح، ماذا نصنع؟ قال ثم حيدة، وهي أن ننظر ماذا إلى من هو أجل ممن قلده وأخذ بالقول الحق، فنقول له خالفته، أنت أخذت بقول أحمد، مالك أجل منه، ها؟ كيف تركت مالكا ومعه الدليل؟ قال هو أن ينظر العالم من عمل بذلك الدليل الذي هو الحق من قدماء المقلدين ولو عند غيره، بس بلازم من عنده هو، نعم، قال من قدماء المقلدين فيذكرهم، يعني هذه الطبقة، أنه قد خالف إمامهم في تلك المسألة فلان وفلان ممن هو في طبقته أو أعلى طبقة منهم. لست ملزما بهذا كله، لكن هذا إن وجد عندك صديق، عندك أخ وأردت ماذا هدايته، ولا ليس بلازم أن تذكر ذلك لجميع الناس، ليس عليك هداهم، وليس هو بالحق أولى من المخالفين له، فإن قبل ذهنهم هذا فقد انفتح باب العلاج للطبيب. هذا أول قطرة من العلاج، إذا قبل قال نعم صحيح أنا مقلد متعصب لإمام أحمد وثم قول آخر عند من هو طبقة أعلى من الإمام أحمد أو عند مالك، بدأ يتردد في نفسه، إذن بدأ يتراجع بدأ يشك تشكيك، هذا أول ما يفعله، شككوا فيما عندهم. قال: لأنه ينتقل معهم من ذلك إلى ما استدل به إمامهم وما استدل به من خالف، يعني يخرج عن الأقوال إلى الأدلة، ويأتي المعارضة والمناقشة والترجيح، وينتقل منه إلى وجوه الترجيح، وهذا هو المقصود، لأن هذه ثمرة علوم الاجتهاد، الترجيح بين الأقوال، ليس الوقوف على الأقوال، حفظ الأقوال والأدلة ليس بفقه. لو حفظت ما حفظت، لو جئت بالمصنف أو جئت بالمحلى أو جئت بالمغني لابن قدامة وحفظته عن ظهر قلب، لست من أهل العلم في شيء، صحيح أو مبالغة؟ صحيح أو مبالغة؟ نعم صحيح، لأنك ستقول قال مالك كذا وسدل بكذا، قال ببغاء، لكن من يميز ويرجح ويقدم بقاعدة لا بالهوى، حينئذ هو العالم، هو العالم. فليس حفظ الأقوال كما يظن بعض الجهل اليوم، يظن أنه متى ما أخذ القول ونظر فيه وقال هذه المسألة فيه ثلاثة أقوال، قال بفلان وفلان إلى آخره، وقد رجع وثم روايتان، لا، ظن أن هذا هو الفقه، لا، ليس هذا الفقه، هذا مادة الفقه، يعني ما يكون به الفقه، والفقه هو معرفة الصواب من الخطأ، وهذا لا يكون إلا بميزان ليس بالهوى. قال: وينتقل منه إلى وجوه الترجيح مبتدئا بما هو أقرب إلى قبول فهم ذلك التعليل، هكذا في طبعة العليل، يعني الرجل المصاب بعلة العليل، ثم ينقله من مرتبة إلى مرتبة حتى يستعمل من الدواء ما يقلل تلك العلة مرض، فإنه إذا أدرك العليل المريض ذهاب شيء منها حصل له بعض نشاط يحمله على قبول ما يذهب بالبقية، يعني فتح له الباب، ما دام أنه تنازل في مسألة واحدة وهو متعصب لأقوال الرجال، إذن الخير آت، ما بعده من تفكيك ما عنده من التعصب آت، ولكن ما أقل من يقبل شيئا من هذه الأدوية، فإنه قد ارتكز في ذهن غالب هؤلاء أن الصحة والسلامة لهم هي في نفس العلة التي قد تمكنت من أذهانهم، يعني التعصب، فسارت إلى قلوبهم وعقولهم، وأشربوا من حبها زيادة على ما يجده الصحيح عن العلة من محبة ما هو فيه من الصحة والعافية. وسبب ذلك أنهم اعتقدوا أن إمامهم الذي قلدوه ليس في علماء الأمة من يساويه أو يدانيه، وثم مقدمة قبل ذلك وهي إغلاق باب الاجتهاد، هذه طامة كبرى في الأمة، إغلاق باب الاجتهاد، أن باب المجتهد هذا لا وجود له، إنما ورد المجتهد الذي يسمى بمجتهد فتوى، والمجتهد الذي يسمى بمجتهد المذهب وفيه نزاع، حتى يرون أحيانا يقول ابن قدامة من مجتهد المذهب أو لا، وقدامة هل هو مجتهد المذهب أو لا، أما المجتهد المطلق كالإمام أحمد والشافعي ومالك هذا انتهى لا وجود له إلى بعد القرن الثالث، كما أغلق باب التصحيح من الصلاح لعدم الأهلية، قالوا كذلك لعدم الأهلية والنظر في الأدلة أغلق باب الاجتهاد، أغلق باب الاجتهاد، هذا لا شك أنه باطل، لأنه ولد ماذا؟ ولد التقليد المذموم هذا، التعصب، وحصل بينهم ماذا؟ من النفرة، وكل واحد يرى أن عالمه المقلد أعلم من غيره، فجاءت هذه الفتنة، أولا أغلق الباب، ثم اتجه الناس إلى من؟ إلى المقلدين، ثم تفاوتوا فيه في الاختيار، هذا اختار مالكا ويراه أعلم أهل الأرض، وهذا اختار أحمد ويراه أعلم أهل الأرض، وهكذا، وصار بينهم نزاع، صار بينهم نزاع، حتى ذكروا مسائل هل يصلي المالكي خلف الحنبلي، والحنبلي خلف المالكي، تزوج من حنفية، والحنفي تزوج من شافعية، عمموا، هذه طوام هذه. قال: وسبب ذلك أنهم اعتقدوا أن إمامهم الذي قلدوه ليس من في علماء الأمة من يساويه أو يدانيه، كانوا قريبا منه، ثم قبلت عقولهم هذا الاعتقاد الباطل، واعتقاد باطل لا شك، لم يجمع العلم في واحد أبدا، لا يصح أن تأخذ واحدا حتى لو من الصحابة وتقول هذا لا أخرج عن قوله مطلقا، لأن هذه المرتبة ليست لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، إذا أخذت أبا بكر جعلته في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يؤخذ قوله كله دون معارضة ودون مناقشة ودون مراجعة من البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومن عداه ولو كان أبا بكر لا يجوز شرعا، كحكم شرعي لا يجوز، لأنه يصيب ويخطئ. الذي يجعل في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم من كان معصوما، وليس معصوما أحد البتة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمكن وجود عالم واحد يصلح أو عنده صلاحية لأن يؤخذ قوله كله دون تفصيل، هذا لا وجود له، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منزلة النبوة والرسالة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه تعالى: من جعل شخصا نصب شخصا للناس في كونه يتبع قوله مطلقا فقد جعله في مرتبة النبوة، وكذلك جعله في مرتبة النبوة. ثم قبلت عقولهم هذا الاعتقاد الباطل وزاد بزيادة الأيام والليالي، حتى بلغ إلى حد يتسبب عنه أن جميع أقواله صحيحة، وهذا هو التقليد والتعصب، جميع أقواله صحيحة لا يخرج عنها، جارية على وفق الشريعة ليس فيها خطأ ولا ضعف، وأنه أعلم الناس بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة على وجه لا يفوت عليه على هذا العالم منها شيء، كأنه حاط بجميع السنة ولا تخفى منها خافيا، هكذا عبر ولو تركه أولى. فإذا أسمعوا دليلا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا: لو كان هذا راجحا على ما ذهب إليه إمامنا لذهب إليه، هو اطلع عليه لكنه تركه عمدا، كلما أورد عليه نص يدل على خلاف ما قاله إمامه قال اطلع عليه، إن كان في القرآن واضح قرأه لو في السنة مرة، وإن كان في السنة قال اطلع عليه، إذ لو كان هو مطلع عليه قطعا لا يفوته شيء بتا، فإعراضه عنه دليل على ماذا؟ على أنه لا دلالة فيه، ولذلك تركه وأعرض عنه وأخذ به بغيره لذهب إليه ولم يتركه. قالوا: لو كان هذا راجحا على ما ذهب إليه إمامنا لذهب إليه ولم يتركه، لكنه تركه لما هو أرجح منه عنده، فلا يرفعون لذلك رأسا ولا يرون بمخالفته بأسا. الحديث صحيح ويدل على خلاف ما قاله إمامك، إذا نأخذ بالحديث أو بقول الإمام؟ قالوا: لا، بقول الإمام. لماذا؟ لأنه قد اطلع على هذا النص فتركه عمدا، فدل ذلك على أنه لا يدل على المقصود، هذا مصادمة للنص، مصادمة للنص. وهذا صنيع قد اشتهر عنهم، اشتهر عنهم وكاد أن يعمهم قرنا بعد قرن، أو كذلك موجود وعصرا بعد عصر على اختلاف المذاهب وتباين النحل فرق والمذاهب. فإذا قال لهم القائل: اعملوا بهذه الآية القرآنية أو بهذا الحديث الصحيح، قالوا: لست أعلم من إمامنا حتى نتبعك. من أنت؟ هكذا اليوم يقول: من أنت؟ إذا خالفت أحد قالوا: من أنت؟ هل فعلت فعله؟ ولو كان هذا كما تقول لم يخالفه من قلدناه، من قلدناه، فهو لم يخالفه إلا إلى ما هو أرجح منه. وقد ينضم إلى هذا من بعض أهل الجهل والسفه والوقاحة وصف ذلك الدليل الذي جاء به المخاطب لهم بالبطلان والكذب، كذب ويحكم مع كوني صحيحا، مع كوني حديثا صحيحا يحكم بكوني ماذا؟ باطلا، إذ لو كان صحيحا لأخذ به إمامه، لما لم يأخذ دل على بطلانه أو على كذبه إن كان من السنة. ولو تمكنوا من تكذيب ما في الكتاب العزيز إذا خالف ما قد قلدوا فيه لفعلوا، لكنه لم يتمكن ولن. وأما في ديارنا هذه فقد لقنهم من هو مثلهم في القصور والبعد عن معرفة الحق ذريعة إبليسية ولطيفة مشؤومة، هي أن دواوين الإسلام الصحيحين والسنن الأربع وما يلتحق بها من المسندات والمجاميع المشتملة على السنة إنما يشتغل بها ويكرر درسها ويأخذ منها ما تدعو حاجته إليه، هذا إعراض عن علم الحديث، من لم يكن من أتباع أهل البيت، من لم يكن من أتباع أهل البيت، لأن المؤلفين لها لم يكونوا من الشيعة، هذا يدل على أن الشوكان إنما يدور في ذهني وخلدي نوع معين، قلت لك ابتداء الشوكان يرد على طائفة معينة، فثم ألفاظ قاسية مرت معنا إن عممناها لابد من تلطيفها، لابد من تخصيصها، لابد من تقييدها، لكن هو يبحث مع من؟ مع الزيدية رافضة، إذن يبقى على ما هو عليه، لأن المؤلفين لها لم يكونوا من الشيعة، إذن إعراض عن الصحيح البخاري لأنه ليس من الشيعة، إذن لا يلتفت إلى البخاري. مسلم ليس من الشيعة، لا يبحثون إلا في المجاميع التي ألفها ماذا؟ شيعي. قال لم يكن من أتباع أهل البيت، لأن المؤلفين لها لم يكونوا من الشيعة، فيدفعون بهذه الذريعة الملعونة جميع السنة المطهرة، لأن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما في تلك المصنفات، ولا سنة غير ما فيها. وهؤلاء وإن كانوا يعدون من أهل العلم عند زمانهم لا يستحقون أن يذكروا مع أهله. من زهد النظر في هذه الدواوين الكبار لكون مؤلفيها ليسوا من الشيعة، هذا ليس من أهل العلم قاطبة، هذا إن كان ما كفر يعني، ليس من أهل العلم قاطبة. قال لا يستحقون أن يذكروا مع أهله، ولا تنبغي الشغل بنشر جهلهم، تنبغي هكذا علّه ينبغي، ولا تنبغي الشغل بنشر جهلهم وتدوين غباوتهم، لكنهم لما كانوا قد تلبسوا بلباس أهل العلم وحملوا دفاتره وقعدوا في المساجد والمدارس اعتقدتهم العامة من أهل العلم، هنا الطامة، يعني إذا تصدر للعلم، وليس كل من تصدر للعلم صار من أهل العلم، ليس كل من تصدر للفتوى صار من أهل الفتوى، صحيح؟ وليس كل من جلس للتدريس فهو أهل للتدريس، ليس كل من دعا فهو أهل لي لأن يدعو، وهكذا. لكنهم لما كانوا قد تلبسوا بلباس أهل العلم وحملوا دفاتره وقعدوا في المساجد والمدارس اعتقدتهم العامة من أهل العلم باعتبار الظاهر، وقبلوا ما يلقنونهم من هذه الفواقر، جمع فاقرة داهية، فضلوا وأضلوا، وعظمت بهم الفتنة، وحلت بسببهم الرزية بلية، فشاركوا سائر المقلدة في ذلك الاعتقاد في أئمتهم الذين قد قلدوهم، واختصوا من بينهم بهذه الخصلة الشنيعة والمقالة الفظيعة، فإن أهل التقليد من سائر المذاهب يعظمون كتب السنة، أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يعظمون السنة، لا يجرؤ أحد أن يقول ماذا؟ لا ينظر في البخاري ولا ينظر فيه بمسلم، بل كتبهم مشحونة بماذا؟ بروايات الصحيحين، بخلاف هذا الدعي. فإن أهل التقليد من سائر المذاهب يعظمون كتب السنة ويعترفون بشرفها، وأنها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وأنها هي دواوين الإسلام وأمهات الحديث، أمهات هكذا جمعهم، وقيل أمات، أمات جمع أم يعني ما يقصد، ويكون في غير العاقل، أما العاقل يقال أمهات هكذا، هذا المشهور هو الأولى، وأمهات الحديث وجوامعه التي عول عليها أهل العلم في سابق الدهر ولاحق اعتمدوا عليها، بخلاف أولئك فإنها عندهم بمنزلة التي ذكرنا، فإنها عندهم بالمنزلة التي ذكرنا، فضموا إلى شنعة التقليد، فضموا إلى شنعة التقليد شنعة أخرى هي أشنع منها، وإلى بدعة التعصب بدعة أخرى هي أفظع منها، ولو كان لهم أقل حظ من علم وأحقر نصيب من فهم لم يخفى عليهم أن هذه الكتب لم يقصد مصنفوها إلا جمع ما بلغ إليه من السنة بحسب ما بلغت إليه مقدرته، ليس تم انتصار لشيء معين، وإنما قصدوا جمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال السنة فقط، وانتهى إليه علمهم، ولم يتعصبوا فيها لمذهب، ولا اقتصروا فيها على ما يطابق بعض المذاهب دون بعض، بل جمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ليأخذ كل عالم منها بقدر علمه وبحسب استعداده، ومن لم يفهم هذا فهو بهيمة لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به النوع الإنساني، يعني هذه الفكرة والاعتقاد لا يقول به إنسان، أن لا ينظر أحد من أهل العلم في هذه الدواوين من أجل ماذا؟ أن أصحابه ليسوا من الشيعة. وغاية ما ظفر به من الفائدة بمعاداة كتب السنة التسجيل على نفسه بأنه مبتدع أشد ابتداع، مبتدع أشد ابتداع، وقد ينظر قد يكفر، هذا رد للسنة، رد للسنة، سيما أن في الصحيحين ما هو مجمع عليه بين الأمة أنه حديث ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمهور الصحيحين الحكم بقاطع ما فيه ما هو الصواب معتمد عند أمة الحديث، بمعنى ماذا؟ قاطع ليس ظنيا، بمعنى تجزم أن هذا اللفظ قد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الظن. فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة ولا عادوا كتبها الموضوعة لجمعها، بل حق عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع. فانظر أصلحك الله إلى ما يصنع الجهل بأهله ويبلغ منهم حتى يوقعهم في هذه الهوة، فيعترفون على أنفسهم بما يقشعر له جلد الإسلام وتبكي منه عيون أهله. هكذا جلد الإسلام. وليتهم نزلوا كتب السنة منزلة فن من الفنون التي يعتقدون أن أهله أعرف به من غيرهم وأعلم ممن سواهم، فإن هؤلاء المقلدة على اختلاف مذاهبهم وتباين نحالهم إذا نظروا في مسألة من مسائل النحو بحثوا كتب النحو، رجعوا إلى أهله وأخذوا بأقوال أهله وأكابر أئمته كسيبويه والأخفش ونحوهما، ولم يلتفتوا إلى ما قاله من قلدوهم في تلك المسألة النحوية، لأنهم يعلمون أن لهذا الفن أهلا هم المرجوع إليهم فيه، هم المرجوع إليهم فيه. فلو فرضنا أنه اختلف أحد المؤلفين في الفقه من أهل المذاهب المأخوذ بقولهم المرجوع إلى تقليدهم وسيبويه في مسألة النحوية، لم يشك أحد أن سيبويه هو أولى بالحق في تلك المسألة من ذلك الفقيه، لأنه صاحب الفن وإمامه، ليس بمضطرد، ليس بمضطرد، بل قد يكون الصواب مع قول الفقيه، وينظر في كل مسألة بحسبها. وهكذا لو احتاج أحد من المقلدين أن ينظر في مسألة اللغوية من حيث المعنى الفقه لرجع إلى كتب اللغة وأخذ بقول أهلها، ولم يلتفت في تلك المسألة إلى ما قاله من هو مقلد له ولا عول عليه، ولا سيما إذا عارض ما يقوله من هو من أئمة اللغة وخالف ما يوجد في كتبها. وهكذا لو أراد أحدهم أن يبحث عن مسألة أصولية أو كلامية، كلامية يعني بماذا؟ علم الكلام، يعني تتعلق بباب المعتقد، وتسمية باب العقيدة أو علم العقيدة بالكلام هذا لفظ محدث من البدع، أو تفسيرية أو غير ذلك من علوم العقل والنقل، ولم يرجع في كل فن إلا إلى أهله ولا يعول على سواه، لأنه قد عرف أن أهل تلك الفنون أخبر بها وأتقن لها وأعرف بدقائقها وخفياتها وراجحها ومرجوحها وصحيحها وسقيمها بخلاف من يقلدونه. فإنه وإن كان في علم الفقه بارعا عارفا به لكنه في هذه الفنون قد لا يرتقي إلى أقل أهله رتبة وأحقرهم معرفة، قد لا يرتقي. ولا يرضى مقلدوه أن يعارضوا بقوله في هذه الفنون قول من هو من أهلها. وإذا عرفت هذا من صنيعهم وتبينته فقل لهم ما بالكم تركتم خير الفنون نفعا، رجعتم في هذه الفنون إلى أهلها وتركتم من تقلدون، إذا نظرتم في علم الحديث ترجعون إلى من؟ إلى أهلها، هذا الذي أراد إلزامهم به. تركتم خير الفنون نفعا وأشرفه أهلا وأفضله واضعا وهو علم السنة، فإنكم قد علمتم أن اشتغال أهل هذا العلم به أعظم من اشتغال أهل سائر الفنون بفنونهم، وتنقيحهم له وتهذيبه والبحث عن صحيحه وسقيمه ومعرفة علله والإحاطة بأحوال رواتهم وإتعاب أنفسهم في هذا الشأن ما لا يتعبه أحد من أهل الفنون في فنونهم. وكذلك حتى صار طالب الحديث في تلك العصور لا يكون طالبا إلا بعد أن يرحل إلى أقطار متباينة، التباين التخالف، ويسمع من شيوخ عدة ويعرف العالي والنازل والصحيح وغيره والصحيح وغيره على وجه لا يخفى عليه مخرج الحرف الواحد من الحديث الواحد، مخرج يعني بماذا؟ الراوي الذي هو مصدر، فضلا عن زيادة على ذلك. وفيهم من يحفظ 100,000 حديث إلى 500,000 حديث إلى 1,000,000 حديث هي عن ظهر قلبه لا تخفى عليه منها خافية، تعبير هذا فيه شيء. ولا يلتبس عليه فيها حرف واحد، لأن الاقتباس إنما يكون فيما قد يشترك. هل لا اقتبس معنى من القرآن ويكون خاص بالرب جل وعلا، استعماله في غيره لا يجوز شرعا. ولا يلتبس عليه فيها حرف واحد، ومع هذا الحفظ والإتقان في المتون كذلك يحفظون ويتقنون أسانيدها إلى حد لا يخفى عليهم من أحوال الرواة شيء، ولا يلتبس عليهم ما كان فيه من خير وشر باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، ولقد يخفى عليه من حديث والرواة والتصحيح تضعيف، يعني أحمد فقط قد يخفى عليه بعض ما أدركه غيره، لكن باعتبار المجموع اعتبار المجموع لا يخفى عليه من أحوال الرواة شيء، ولا يلتبس عليه ما كان فيه من خير وشر وجرح وتعديل، ويتركون من وجدوا في حفظه أدنى ضعف أو كان به أقل تساهل أو أحقر ما يوجب الجرح. وبالجملة فمن عرف الفنون وأهلها معرفة صحيحة لم يبقى عنده شك أن اشتغال أهل الحديث بفنهم لا يساويه اشتغال سائر أهل الفنون بفنونهم، لأن العلم يقتضي ذلك، ولا يقاربه بل لا يعد بالنسبة إليه كثير شيء، فإن طالب الحديث لا يكاد يبلغ من هذا الفن بعض ما يريده إلا بعد أن يفني الصباه وشبابه وكهولته وشيخوخته فيه، ويطوف الأقطار ويستغرق بالسماع والكتب كتابة الليل والنهار. ونحن نجد الرجل يشتغل بفن من تلك الفنون العامة والعامين والثلاثة فيكون معدودا من محقق أهله ومتقنه. وكذلك يعني قد يشتغل بالنحو سنتين يكون إماما، يمكن؟ نعم يمكن يكون عالما مبرزا في فن ولو اشتغل به 3 سنين، تحصيلها مدرك ولها ابتداء ولها غاية بخلاف علم الحديث، ليس له ابتداء وليس له غاية، انتهي العمر وما انتهيت منه. ولذلك هو علوم متعددة، علوم متعددة. فقوله هنا صحيح في محل، فيكون معدودا من محقق أهله ومتقنيهم. فما بالكم أيها المقلدة إذا أردتم الرجوع إلى فن السنة لم تصنعوا فيه كما تصنعونه في غيره، أراد الإلزام من الرجوع إلى أهل الفن وعدم الاعتداد بغيرهم، وهل هذا منكم إلا التعصب البحت والتعسف الخالص والتحكم الصرف الخالص؟ فهل لا صنعتم في هذا الفن الذي هو رأس الفنون وأشرفها كما صنعتم في غيره، بدلا من أن تقلدوا أئمة الشيعة في كون هذه الكتب الدواوين لا يلتفت إليها لكونها لم تؤلف من شيعة؟ أنتم رجعتم إلى أهل الفن أو لا؟ لم ترجعوا إلى أهل الفن. فلو صنعتم مثل ما صنعتم في مسائل النحو الأصول والمسائل الكلامية مع الحديث وشأنه لأدركتم الحق كما أدركتم الحق هناك، ولتركتم من قلدتم كما تركتم هناك. قال كما صنعتم في غيره فرجعتم إلى أهله وتركتم ما تجدونه مما يخالف ذلك في مؤلفات المشتغلين بالفقه الذين لا يفرقون بين أصح الصحيح وأكذب الكذب، كما يعرف ذلك من يعرف نصيبا من العلم وحظا من العرفان. ومن أراد الوقوف على حقيقة هذا فلينظر مؤلفات جماعة هم في الفقه بأعلى رتبة مع التبحر في فنون كثيرة كالجويني والغزالي وأمثالهما، فإنهم إذا أرادوا أن يتكلموا في الحديث جاءوا بما يضحك منه سامعه ويعجب، استدلوا بالموضوع ثم بعد ذلك يأتي ويرد على مخالفه وإلى آخره، لأنهم يريدون الموضوعات فضلا عن الضعاف، ولا يعرفون ذلك ولا يفطنون له ولا يفرقون بينه وبين غيره. لكن الغزالي والجويني ليسوا محلا للاقتداء، ولا يفرقون بينه وبين غيره، وسبب ذلك عدم اشتغالهم بفن الحديث كما ينبغي، فكانوا عند التكلم فيه عبرة من العبر. وهكذا حال مثل هذين الرجلين الجويني والغزالي وأشباههم من أهل طبقته مع تبحرهم في فنون عدة، فما بالك بمن يتصدى للكلام في فن الحديث ويشتغل بإدخاله في مؤلفاته وهو دون أولئك بمراحل لا تحصر. وهكذا تجد كثيرا من أئمة التفسير الذين لم يكن لهم كثير اشتغال بعلم السنة كالزمخشري والفخر الرازي وغالب من جاء بعدهم، هؤلاء لا يلتفت إليهم، فإنهم يريدون في تفاسيرهم الموضوعات، لأن الأصل في الحكم على العالم باعتبار عقيدته، هذا الأصل. إذا لم يكن موحدا ما الفائدة من التفسير وعلم الأصول؟ إذا لم يعرف ما اتصف به الرب جل وعلا من صفاته التي جاء ذكرها في القرآن والسنة على الوجه اللائق به جل وعلا لا يلتفت إليه، إنما يذكر من هو أهل للذكر وينظر بمن هو أهل لي للذكر، يعني يأتي به من هو من أهل السنة والجماعة. هذا العصر، هذه الأمثلة فيها ما فيها. فإنهم يريدون في تفاسيرهم الموضوعات التي لا يشك من له أدنى اشتغال بعلم الحديث في كونه موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك المفسر قد أدخله في تفسيره وسدل به على ما يقصده من تفسير كتاب الله سبحانه. وهكذا أئمة أصول الفقه، فإن أكثر من يشتغل من الناس في هذا الزمان بمؤلفاتهم لا يعرفون فن الحديث ولا يميزون شيئا منه، بل يذكرون في مؤلفاتهم الموضوعات ويبنون عليها القناطر، مسائل عديدة، قنطرة التي تكون بين طريقين بين جانبين من النهر ونحوه. وبهذه الأسباب تلاعب الناس بهذا الفن الشريف وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح كذب، فصار من له تمييز يقضي من صنيعهم العجب إذا وقف على مؤلفاتهم، ومع ذلك فهم لا يشعرون بما هم فيه من الخطأ والخطل والزلل. الخطأ معنى الزلل، فساد، والزلل كذلك. وهم الموقعون لأنفسهم في هذه الورطة بعدم رجوعهم في هذا الفن بخصوصه إلى أهله المشتغلين به، كما يرجعون إلى أهل سائر الفنون عند احتياجهم إلى مسألة من مسائلهم. ثم ذكر ما يتعلق بعلم الحديث، وأن الرجوع إلى المتخصصين هو الأصل، وما هو السبب في كون هؤلاء لا يرجعون إلى المتخصصين في علم الحديث كما يأتي، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.